إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم اللغة الماليزية مع أيمن. اليوم بإذن الله سنتعلم على أداتين مهمتين نستخدمهما في حياتنا اليومية. الأداة الأولى هي أداة الشرط إذا، والأداة الثانية لا النهي. طيب، كيف نقول إذا أو لو باللغة الماليزية؟ إذا بمعنى كالاو، كالاو، كالاو، كالاو بمعنى إذا، أو بالإنجليزية if. طبعا هذه الجملة تتكون من شقين، جملة الشرط وجملة جواب الشرط. نأخذ مثال على ذلك، إذا كنت مريض اذهب لزيارة الطبيب. نأخذ كل كلمة لوحدها ونقول إذا مريضت اذهب لزيارة الطبيب. كلمة إذا بمعنى كالاو، كالاو. طبعا هذه الجملة تتكون من جملتين، جملة الشرط وجملة جواب الشرط. نأخذ مثال على هذا، إذا كنت مريض اذهب لزيارة الطبيب. نأخذ كل كلمة على حدة ونقول كلمة إذا، إذا بمعنى كالاو، كالاو، كالاو. مريض، كيف نقول مريض باللغة الماليزية؟ مريض من الكلمات المستخدمة يوميا في اللغة الماليزية، وهي بمعنى ساكيت، ساكيت، ساكيت، ساكت بمعنى مريض أو بمعنى ألم. كيف تقول أنا مريض؟ سايا ساكيت. أنت مريض؟ أندا ساكيت. هو مريض؟ ديا ساكيت. ممتاز. كيف نقول إذا مرض؟ إذا كلاو مرض ساكيت. إذا مرض كلاو ساكيت، كلاو ساكيت، كلاو ساكيت. هذه جملة الشرط. جملة جواب الشرط اذهب لزيارة الطبيب. اذهب بمعنى بيرغي، بيرغي، برغي. دائما نستخدم هذا الفعل اذهب بمعنى برغي، برغي، برغي. ممتاز. كيف نقول قابل او زر؟ جومبا، جومبا، جومبا. كيف نقول الطبيب او الدكتور؟ دكتور، دكتور، دكتور. ممتاز. كيف نقول اذهب وزر الطبيب؟ برغي جومبا دكتور، برغي جومبا دكتور. مره اخيره، برغي جومبا دكتور. ممتاز. نضم الان جمله الشرط وجملة جواب الشرط. إذا كنت مريض اذهب لزيارة الطبيب. كالاو ساكيت برغي جومبا دكتور، كالاو ساكيت برغي جومبا دكتور. مرة أخرى، كالاو ساكيت برغي جومبا دكتور. مرة أخيرة ونقولها بشكل سريع، إذا مرض اذهب لزيارة الطبيب. كالاو ساكيت برغي جومبا دكتور. ممتاز. نأخذ الآن مثال آخر، كيف نقول إذا أمطرت فهو لن يأتي؟ إذا بمعنى كلاو. مطر باللغة الماليزية بمعنى هوجان، هوجان، هوجان. مرة أخرى، كيف نقول كلمة مطر؟ مطر بمعنى هوجان، هوجان، هوجان. ممتاز. كيف نقول إذا أمطرت؟ كلاو هوجان، كلاو هوجان، كلاو هوجان. إذا أمطرت بمعنى كلاو هوجان. ممتاز. هذه جملة الشرط. جملة جواب الشرط هو لن يأتي. هو بمعنى ديا، لا أو لن بمعنى تا، يأتي بمعنى داتانغ، داتانغ، داتانغ. نضم الكلمات مع بعض ونقول هو لن يأتي، ديا تا داتانغ، ديا تا داتانغ. مرة أخرى، ديا تا داتانغ. ممتاز. نضم الآن جملة الشرط وجملة جواب الشرط. إذا أمطرت كالاو هوجان، كالاو هوجان، كالاو هوجان. هو لن يأتي، ديا تاداتان، ديا تاداتان. نضم الكلمات مع بعض، كالاو هوجان ديا تاداتان، كالاو هوجان ديا تاداتان. مرة أخيرة، كالاو هوجان ديا تاداتان. ممتاز. كيف نقول لو لم تفهم اسألني، أو إذا لم تفهم اسألني؟ إذا نعرفها جيدا بمعنى كالاو، كالاو، كالاو. فهم باللغة الماليزية أيضا هي فهم، نفس الكلمة فهم، لكن لم يفهم أو لم تفهم فقط أضف تاء إلى فهم، وتقول تأفهم بمعنى لم يفهم أو لم تفهم. كالاو تأفهم بمعنى إذا لم تفهم، كالاو تأفهم بمعنى إذا لم تفهم. مرة أخيرة، كالاو تأفهم ممتاز، هذه جملة الشرط. كيف تقول اسألني؟ الفعل سأل بمعنى تانيا تانيا تانيا. اسألني تانيا سايا تانيا سايا تانيا سايا. ممتاز. نضم جملة الشرط وجملة جواب الشرط. إذا لم تفهم اسألني. كالو تفهم تانيا سايا. كالو تفهم تانيا سايا. مرة أخرى، إذا لم تفهم اسألني. كالو تفهم تانيا سايا. ممتاز. نتعرف الآن على أداة جديدة وهي أداة النهي لا تفعل. لا النهي باللغة الماليزية بمعنى جانغان جانغان جانغان جانغان بمعنى لا تفعل. مثلا لو أردت أن تقول لشخص ما لا تخف، كلمة خائف باللغة الماليزية بمعنى تاكوت تاكوت تاكوت. خائف بمعنى تاكوت، لا تخاف بمعنى جانغان تاكوت جانغان تاكوت جانغان تاكوت. ممتاز. كيف تقول لا تخاف؟ جانغان تاكوت. ممتاز. الآن كيف تقول لشخص ما لا تدخن هنا؟ لا جانغان. تدخن أو تدخين نراها دائما في اللوحات بمعنى مروكوك مروكوك. لا تدخن بمعنى جانغان مروكوك جانغان مروكوك. هنا بمعنى ديسيني ديسيني. نضم الآن كل الكلمات مع بعض ونقول لا تدخن هنا. جانغان مروكو ديسيني جانغان مروكو ديسيني. مرة أخرى، جانغان مروكو ديسيني. ممتاز. لو كان هناك شخص يعمل فوضى أو يعمل إزعاج وأردت أن تقول له لا تزعج أو لا تعمل فوضى، فإنك سوف تقول له جانغان بيسينغ جانغان بيسينغ. جانغان بمعنى لا تفعل، بيسينغ بمعنى إزعاج أو فوضى. بيسينغ بيسينغ بيسينغ، لا تزعج. جانغان بيسينغ جانغان بيسينغ جانغان بيسينغ. كيف تقول لا تزعج؟ هو نائم الآن. نائم بمعنى تيدور تيدور. وعندما يكون الفعل في الزمن المستمر سوف تقول سيدانغ تيدور. سيدانغ بمعنى الآن. سيدانغ تيدور نائم الآن. هو نائم الآن بمعنى ديا سيدانغ تيدور ديا سيدانغ تيدور. نضم الآن جملتين مع بعض ونقول لا تزعج لأنه نائم، أو لا تزعج فإنه نائم الآن. جانغان بيسينغ ديا سيدانغ تيدور. مرة أخرى، جانغان بيسينغ ديا سيدانغ تيدور. مرة أخيرة، جانغان بيسينغ ديا سيدانغ تيدور. نأخذ مثال أخير على لا الناهية، ولنأخذ في هذا المثال هذه الجملة: لا تنسى أن تأتي غدا. لا تنسى بمعنى جانغان لوبا جانغان لوبا جانغان لوبا. جانغان بمعنى لا، لوبا بمعنى ينسى. لا تنسى سوف تقول جانغان لوبا جانغان لوبا جانغان لوبا. تأتي بمعنى داتانغ داتانغ داتانغ. وكلمة غدا كما نعرفها إيسو إيسو إيسو. إذن لا تنسى بمعنى جانغان لوبا أن تأتي غدا داتانغ إيسو. نضم كل الكلمات مع بعض: لا تنسى أن تأتي غدا جانغان لوبا داتانغ إيسو جانغان لوبا داتانغ إيسو جانغان لوبا داتان إيسو. ممتاز. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة، وتتذكروا جيدا كيف تستخدمون لا الناهية وأداة الشرط إذا. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. نراكم في حلقاتنا القادمة. جانغان لوبا داتان إيسو. تريما كاسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.